بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهو لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. كما ذكرنا، التزويج على القرآن أي على تعليم القرآن بغير صداق، أي بغير صداق مالي عيني. ذكر في الباب حديث أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. قالت: يعني إني قد وهبت نفسي لك، ولكن الراوي غيرها. صار فيها رأيك، فلم يجدها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. صار فيها رأيك، فلم يجدها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك. صار فيها رأيك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. قوله: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة، في رواية فضيل بن سليمان: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة، في رواية هشام بن سعد: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة. وكذا في معظم الروايات أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية سفيان: قامت، فيمكن ردها بأن يكون معنى قوله قامت وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسة فقامت. وفي رواية سفيان عند الثوري عند الإسماعيلي: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبهذه الرواية يثبت يعني أصحح دليل على صحة وجواز عقد النكاح في المسجد، أن النكاح عقد النكاح غير وقود البيع والشراء والإيجار والمضاربة التي ينهى أن تكون في المسجد، لأن هذا عقد لا يرد به الربح المالي. ولذلك يعني عظم الشرع أمره، ولذلك جزع له في المسجد. قال: فأفاد تعيين المكان الذي وقع فيه القصد. وهذه المرأة لم أقف على اسمها، وقع في الأحكام لابن القصاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك. هذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة. قالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. كذا فيه على طريق الالتفات، الالتفات هو الانتقال من صيغة المتكلم الى صيغة الغائب، وهو يتكلم عنها وهي غائبة يقول: انها قد وهبت. ولما ينقل كلامها قالت: يا رسول الله، ينقل صيغة المتكلمة اني قد وهبت، فده يسمى التفات في الاسلوب. وفي رواية حماد زيد: انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله. كان السياق يقتضي ان تقول: اني قد وهبت نفسي لك، وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك، وفي رواية زائدة عند الطبراني، وفي رواية يعقوب، وكذا الثوري عند الإسماعيلي. فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. في رواية فضيل بن سليمان: فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه. فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه. في كل هذه الروايات حذف مضاف تقديره: وهبت أمر نفسي. وإلا فالحقيقة غير مراد أنها نفسها، يعني هي نفسها بقت موهوبة مملوكة. لا، أي لأن رقبة الحر لا تملك. يعني فيش واحد يقول لواحد: أنا بقيت عبد عندك، أنا بعت لك نفسي مثلا، عهدت لك نفسي، أعطيتك نفسي هدية أو هبة. لا، رفع الحر لا يملك بحال، طالما ولد حرا يظل حرا لا يملك بحال، المسلم يعني حر المسلم. فكأنها قالت أتزوجك من غير عوض أو يزوجها من يرى. ترى فيها رأيك راء فعل أمر من الرأس. ترى فيها رأيك هي صح من الرؤية فعلا ليس من الرأس. ممكن يقول رأى رأيا وهي رأى أيضا. فلم يجدها شيئا في رواية فصمت وفي رواية فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبها. والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها. والتشديد إما للمبالغة في التأمل أو إما للتكليف. وقال القرطبي أي نظر أعلاها وأسفلها مرارا. في رواية فخفض فيها البصر ورفعه. في رواية فخفض فيها النظر. فقال في هذه الرواية ثم طأطأ رأسه وهو بمعنى صمت. وفي رواية فلم يردها ثم قامت فقالت قالت انها قد وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. وقامت الثالثة قال في رواية فصمت ثم عرضت نفسها عليه فصمت. فلقد رأيتها قائمة نلية مدة طويلة تعرض نفسها عليه وهو صامت. في رواية مالك فقامت طويلة أي قياما طويلا أو زمانا طويلا. في رواية مشهد فقامت حتى رثينا لها من طول القيام. ثابت عليهم رضي الله تعالى عنها وبذلك رغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. ووقع في رواية حماد بن زيد أنها وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء حاجة. ويجمع بينه وبينما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال فكأنه صمت أولا لتفهم أنه لم يردها. فلما أعاد للطلب أفصح لها بالواقع. وقع في حديث أبي هريرة عند النسائي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقال لها اجلسي فجلست ساعة ثم قامت فقال اجلسي بارك الله فيك أما نحن فلا حاجة لنا فيه. فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب وفهمت من السكوت عدم الرغبة لكنها لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج. سكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في سبيلها وإما انتظارا للوحي وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. قام رجل في رواية فضيل بن سليمان من أصحابه يقول لما أقف على اسمه لكن أقع في رواية معمر الثوري فقام رجل أحسبه من الأنصار. في رواية زائدة رجل من الأنصار في حديث ابن مسعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكح هذه فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. في رواية مالك فزوجنيها إن لم يكن بها حاجة. إن لم يكن لك بها حاجة. وقوله هذا لا يعارض قوله لا حاجة لي لجواب أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. إنه يقول لا حاجة لي في النساء وقال إن لم يكن لك بها حاجة ما سمع وليس له حاجة يعني ممكن تكون تتجدد يعني. قال هل عندك من شيء. في رواية مالك تصدقها. في حديث ابن مسعود ألك مال قال لا. قال لا والله يا رسول الله. في رواية هشام قال فلا بد لها من شيء. دليل على وجوب الصداق أنه لا بد أن يكون الصداق موجودا سواء كان منفعة أو شيئا ماليا وهنا كان منفعة. قال هل عندك في رواية الثوري عندك شيء قال لا. قال إنه لا يصلح إنه لا يصلح أن يكون الجواز بلا صداق. وقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لا حاجة لي ولكن تملكيني أمرك قالت نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال إني أريد أن أزوجك هذا أن أزوجك هذا إن رضيت. قالت ما رضيت لي فقد رضيت. هذا إن كانت القصة متحدة احتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم معه في الصداق. وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال. وده الكلام الأولاني أظهر أن هو الأول ترضى هذا الرجل ففوضت الأمر إليه. في حديث ابن عباس في فوائد أبي عمر بن حيوة أن رجلا قال إن هذه امرأة رضيت بي قال إن رجلا قال إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني. قال فما مهرها؟ قال ما عندي شيء. قال أمهرها ما قل أو كثر؟ قال والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا. وهذه الأظهر فيها التعدد، إنه جايب له واحدة قال إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني، بدليل إنه هو اللي جايبها. فدي وقعة تانية غير الوقعة الأولانية. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، في رواية اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. كان بيته فيه ايه؟ يعني واحد بيتصور يعني مفروض الازار بس، يعني البيت فاضي تماما مش لاقي ولا حاجة يأتي بشيء، ويروح يدور وينظر رضي الله تعالى عنهم. قال ثم ذهب اطلب مرتين. في رواية هشام سعد فذهب فالتمس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم اجد شيئا. فقال له اذهب فالتمس، وقال فيه فقال ولا خاتم من حديد لم اجده. ثم جلس. ولو خاتم من حديد، لو تقليلية يعني وادنى شيء. وقع في حديث ابي هريره قال قم الى النساء فقام اليهن فلم يجد عندهن شيئا. والمراد بالنساء اهل الرجل، يعني هو كان متزوج فذهب لامرأة يجد عندها شيئا تقبل ان تجعله مهرا لضرتها رضي الله عن الجميع. قال هل معك من القرآن شيء؟ كان في كأس سنة ده هتساعده بس ما لقيتش حاجة روح. في هنا هذه الرواية رواية سفيان باختصار ذكر الإزار، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة، منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو الخاتم، ومنهم من أخره. والله هو متأخر بعد ما ملقاش حاجة قال لكن هذا إزاري فلها نسخ. في رواية مالك هل عندك من شيء تصدقها؟ يا قال ما عندي إلا إزاري هذا. كما ذكر في رواية قال ما له رداء، يعني ما عندوش من الدنيا شيء إلا ما يستر نصف بدنه الأسفل. فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. في رواية بيروك مالك في رواية يعقوب قال اذهب إلى أهلك إذا قال ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزار. قال سهل أي ابن سعد الراوي ما له إزار فلها نصف. قال ما تصنع بذلك إن لبسته لم يكن عليك من شيء، وإن لبسته لم يكن عليها من شيء. وقع القرطبي في هذه الرواية رحمه فإنه ظن أن قوله فلها نصف من كلام سهل فشرحه بما نصه، وقول سهل ما له رداء فلها نصف ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك. قال ممكن أن يقال أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان المرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار، بتعديل المنع بقوله إن لبسته إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه، فأما إذا لم يكن ذلك فلا. انتهى كلامه. وقد أخذ كلامه هذا بعض التأخرين فذكره ملخصا، وهو كلام صحيح لكن مبني على الفهم الذي دخله معه. والذي قال فلها نصف هو الرجل، وكلام سهل انه هو قوله ما له رداء جملة معتبرة. وقد جاء صريحا في رواية ابي غسان قال لكن هذا إجابي ولها نشر. قال سهل وما له لذلك. وفي رواية الإسماعيلية فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء. معنى قوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لبسته إن لبسته أي إن لبسته كاملة وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه لم يسترها. ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله. والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي. وفي رواية ما وجدت والله شيئا غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها. قال ما في ثوبك فضل عنك أقول زيادة عنك. في رواية ولكني أشق بردتها به فأعطيها النصف وآخذ النصف. وفي رواية ما أملك إلا إذا لهذا. قال أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس. في رواية هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها. في رواية شام ما عليه إلا ثوب واحد عاقب طرفيه على عنقه. في رواية في حديث ابن عباس وجابر والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي. وقع في رواية حماد فقال أعطيها ثوبا. قال لا أجد. قال أعطيها ولو خاتما من حديد. فاعتل له أي اعتذر بعدم وجدانه. وقع في رواية هل معك من القرآن. في وقع في رواية قبل ذلك فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له. في رواية فقام طويلا ثم ولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل. في رواية فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن. واستنى أن يكون هذا بعد قوله في رواية مالك هل معك من القرآن شيء فاستفهم ماذا معك بعد أن سأله هل معك. ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله هل معك من القرآن شيء فاستفهم حينئذ عن كم الذي. في رواية هل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم. قال ماذا. قال سورة كذا. ورث بهذا المراد بالمعية. معي معك أي تحفظ لأن معناها الحفظ عن ظهر قلب. إذا معه شيء من القرآن بمعنى يحفظ شيئا من القرآن. وقع في رواية أتقرؤهن عن ظهر قلب. وفي رواية معي سورة كذا ومعي سورة كذا. قال عن ظهر قلبك. قال نعم. سور يعددها بسور يعددها. وقع في سيرات سهل بن سعد في سيرات سعيد بن مسير ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز رجلا امراه على سورتين من القران يعلمها اياهما. في روايه ما تحفظ من القران قال سوره البقره او التي تليها. وفي روايه حديث ابن مسعود نعم سوره البقره وسور المفصل. في حديث غميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء. عن حديث أبي أمامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحاب امرأة على سورة المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال علمها. في حديث أبي هريرة فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وده دليل على صحة اللفظ بالجملة الإسمية هي امرأتك. يعني زوجتكها ده طبعا صيغة الفعل الماضي طبعا هي دل على الاستقرار. والجملة الإسمية أيضا دل على الاستقرار. هي بس لما قصد الإنشاء في الفعلية أوضح. في حديث ابن عباس أزوجها منك على أن تعلمها 4 أو 5 سور من كتاب الله. في رواية زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن. في حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم إنا أعطيناك الكوثر يعني أكثر سورة. قال أصدقها إياها. يجمع بين الروايات إن بأن بعض الرواة حفظ ما نحفظ بعض أو أن القصص متعددة. والظاهر أنه لما أول سورة المفصلة من ضمنها إنا أعطيناك الكوثر. اذهب فقد انجحتكها لمراك من القرآن. قال في رواية تعلمها من القرآن. قال في رواية ملك قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن. في رواية قد زوجتكها على ما معك من القرآن. لك على الصداق بالصداق تنفع. يعني يقول على كذا او بكذا. في رواية قد انكحتكها بما معك من القرآن. قد ملكتكها بما معك من القرآن. املكتكها بما معك. قال في اخرى فرأيته يمضي وهي تتبعه. في رواية امكناكها. حديث مسعود قد انكحتكها على ان تقرئها وتعلمها. واذا رزقك الله عوضتها. فتزوجها الرجل على ذلك. وفي هذا الحديث من فوائد اشياء غير ما ترجم به البخاري. البخاري ترجم فيه في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في النكاح. ترجم عليه ايضا في كتاب النشر التوحيد. فيه ايضا انه لا حد لاقل المهر. قال ابن المنذر فيه رد على من زعم ان اقل المهر 10 دراهم كلام الحنفية. وكذا من قال ربع دينار لان خاتما من حديد لا يساوي ذلك. قال النجري تعلق به من اجد النكاح باقل من ربع دينار لانه خرج مخرج التعليم. ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. قال اياد تفرد بهذا مالك عن الحجازيين. ان هو حدد قدر معين وقال ربع دينار ما فيش اقل من ربع دينار. جرام ذهب 30 جنيه 40 دلوقتي لا 50 ده غير. لكن مستنده الالتفات الى قوله ان تبتغوا باموالكم وبقوله من لم يستطع منكم طولا فانه يدل على ان المراد مال ما له بال من المال واقله ما استبيح به قطع العضو المحترم. قال واجازه الكافة كافة العلماء بما تراضى عليه الزوجان او من العقد عليه بما فيه منفعة كالصوت والنعل وان كانت قيمته اقل من درهم. درهم ده يعني 3 جنيه. وبه قال يحيى بن سعيد الانصاري وابو الزناد وربيعة وابن ابي ذئب وغيرهم من اهل المدينة غير مالك ومن تبع وابن جريج ومسلم وابن خالد وغيرهم من اهل مكة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود وفقهاء وأصحاب الحديث وابن وهب من المالكية. قال أبو حنيفة أقله 10 وابن شبرمة أقله 5 ومالك أقله 3 دراهم أو ربع دينار بناء على اختلافهم في مقدار ما يوفيه. قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر هذه المسألة تعرقت يا أبا عبد الله. تعرقت عن شرطة عراقية في المسألة دي. انت ماشي اي سلكت سبيل اهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار مثال السرقة. والموضوع مش بابه خالص وليس ولحم. قال له تعرقت عن شرطة عراقية. قال القرطبي استدل من قاسه بمصاب السرقة بانه عضو ادمي محترم. هو الفرج. فلا يستباح باقل من كذا قياسا على يد السلك. وتعقبه الجمهور بانه قياس في مقابله النقص فلا يصح ولان اليد تقطع وتلين ولا كذلك الفرج. الفرج ما بيضيعش وده ممكن تكون متزوجه وسيب مفيش حاجه منه ضاعت. وبان القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق. يعني بعد ما تقطع ايده لازم يرجع حاجه لايه؟ لسرقها. وقد ضعف جماعة من المالكية أيضا هذا القياس. قال أبو الحسن القمي قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالمبين لأن اليد إنما قطع في ربع دينار نكالا بالمعصية. والنكاح مستباح بوجه جائز. هذا كلام قوي. ونحوه لأبي عبد الله بن فخر منهم. نعم قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يدل على ان صداق الحرة لا بد وان يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر الامة. واما قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم فانه يدل على اشتراط ما يسمى مالا في الجملة قل او كثر. وقد حده بعض المالكية بما تجب فيه الزكاة وهو اقوى من قياسه على انصار السرقة واقوى من ذلك رده الى المتعارف. قال ابن العربي وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار وهو مما لا جواب عنه ولا عذر. ده من انصاف ابن العرب من المالكيه يقول ليه ما لهاش رد ما نعرفش نعتذر عنها ولا نعرف نجاوب. لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا فمنع الله القادر على الطول من نجاح الأمة. فلو كان الطول درهما ما تعذر على أحد ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك، يعني فلا حدة فيه للتحديد لا شيئا على الخلاف في المراد بالطول. وفي لأن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام ده ممكن لأنه غير ممكن يكون قادر على المهر بس مش قادر على النفقة بعد ذلك، لكن لو تزوج الأمة سيدها الذي ينفق عليها فممكن يكون غير قادر على نكاح حضرة عشان ما يترتب على ذلك بعد ذلك. فيبقى الآية ليست دليلا عليه على وجوب أن يكون ماليا ولا شيئا من المال يعني. بالضبط، الصداق أحد أجزاء الطول أو جزء من الطول، والطول ممكن يكون الصداق وما إيه وما بعض. وإلا فلا نزاع ممكن يكون الزواج على صداق مؤجل فممكن يخليها بعدين، ومع ذلك فهو ربما لا يستطيع طولا، فالذمة دي تبقى مشغولة في المستقبل. يقول وفيه أن الهبة في النكاح خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو تقول وهبتك نفسي من غير مهر كده، لا لا هذا خاص بالنبي، لقول الرجل زوجنيها ولم يقل هبها لي، ولقولها يا وهبت نفسي لك سكت صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جوازه له خاص مع قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وفيه جواز انعقاد نكاحي، جواز انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعي، يعني لو قال له وهبتك ابنتي على صدقي كذا عند الوجه الراجح عند الشافعية لا يصح، لا بد من نبض ايه الانكاح او التزويج. قول الاخر وهو ارجح، وفيه ان الامام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه جفؤا لها، ولكن لابد من رضاها بذلك. قال الدودي ليس في الخبر انه استأذنها ولا انها وكلته، طبعا جمع الروايات اللي جمعها ابن حجر تؤكد ان هي ايه رضيت وانها وكلته فعلا، وانما يقول تكمله كلام الداودي وانما هو من قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم انه يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء. وبنحوه قال ابن ابي زيد اجاب ابن بطال لانها لما قالت له وهبت نفسي لك كان كالاذن منها في تزويجها لمن أراد، لأنها لا تملك حقيقة، فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرف في تزويجها. ولو رجع حديث أبي هريرة لم احتاج إلى هذا التكلف، فإن فيه كما قدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت ما رضيت لي فقد رضيت، هذا واضح جدا إن هي وكلته إن هو استأذنها. وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها، يعني مش لازم يكون رايح هو اللي خطبها، بل إذا أراد التزويج هي عرضت نفسها فنظر الآن ينظر ساعة ما عرض له أمر الزواج. لأنه صلى الله عليه وسلم فعل فيها النظر وصبره صيغة ما يدل على المبالغة في ذلك، ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطة، ثم قال لا حاجة لي في النساء، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يجب أنه يقبلها ما كان للمبالغة في تأملها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصية له لمحل العصمة، والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لخلاف غيره، ولا قول مردوف. سلك ابن العربي في الجواب مسلكاً آخر فقال يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب أو بعده، لكن كانت متلتفة. وسياق الحديث يبعد ما خالف إنها هي رسول نظر إليه، إذا كانت على الأقل كشفة وجهها على الأقل يعني، وهذا كونه قبل الحجاب يخضع في حديث أبي هريرة والله أعلم، إن أبو هريرة أسلم بعد خيبر وهو من رواة هذا الحديث. أقول قولي هذا الصراحة. زال عايز جوازه وممكن يكون يقوم لك ويتحط ما يتمسش على طول. لا حدش كان معاك عليك من اللي عادين ايه ما حدش كان عنده استغنى مش كلهم بالضبط ده من غير السبعة من غير السبعة ده من غير السبعة ده مش السبعة ده السبعة ده بتاع المشروع